الدم واجب على الانسان المستور مع الوضوء والغسل؟ وهل تقدم الطهارة قبل الجبيرة؟ الذي يقدم الطهارة قبل الجبيرة واجب ام لا؟ الذي يعجز عن غسل بعض الاعضاء لان كسر فيه ومرض ينظر في امره، فلا يستطيع النفس على جبيرة ان يربي جبيرة ويصح عليها كذا على التيمم، يرفع على جبيرة ويقضي على التيمم، ولو ان حط على الطهارة لان الجبائر ليست لها الطهارة على الصحيح. فإذا كان في يده جبيرة أو في ذراعه جبيرة أو في وجهه جبيرة مسح عليها ويكفي. أما الجبائر فما يستطيع المسح عليها، لا يوضه الماء ويأتي من كان الماء، فإنه إذا توضأ وتنشف يضرب التراب يديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية البقعة التي كان الله تركها. وهكذا في الجنابة، إذا كان الجنابة واغتسل وفي بدنه محل على الجبيرة يمسح عليها ويكفي. فإن عمل المسح وخاف من المسح ويأمره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو ما يصير ورائها أو ما أشبه ذلك يبدأ بنية الجنابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.